تفسير الآية 5 من سورة القمر، يقول تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر، أي هذا الذي جاءهم في القرآن العظيم من كل الأنباء والأحاديث هو حكمة بالغة، أي بلغت أقصى الدرجات في القيمة والعظمة، وهي واصلة بمن يعمل بها كلها إلى تحقيق أعظم الفائدة في دنياه وأخراه. والحكمة هي العلم النافع الذي يترتب عليه تتبع الصواب دائما في كل قول وفعل، بحيث يوضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل دقة دون أي عبث، من أجل تحقيق تمام الخير والسعادة في الدارين. قوله تعالى: فما تغني النذر، أي فما الذي تفيده إذن الإنذارات والتحذيرات مهما كان شدتها بالنسبة لهؤلاء، ما داموا مصرين هكذا على ما هم فيه، إنها لا تنفع شيئا حتما طالما لم يحسنوا استخدام عقولهم، بل قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.